حذيفه بقى قال ايه؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه امشوا. وصححه الالباني يقول ويقول الحمد لله الذي عافاني بجسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. برضه الحديث ده من النبي صححه الالباني. طيب تاني حاجه ممكن نتعلمها ويمكن نجيبها ده دلوقتي هي ممكن تكون بجنيه ولا بجنيه جنيه مثلا يعني ايه هي؟ التسوق عند الاستيقاظ. وخلي بالك انا اسف يعني انا طبعا محبوب واقل واحد فيكم علما يعني في حاجات بينك وبين اهل بيتك ممكن هما ايه يكتبوا يعني يقولوا حاجه مثلا زي كده. النبي من حكمك عايزك دايما تكون ايه في نظافه ودايما ما شاء الله كل حاجه عندك رائحه طيبه. احنا قلنا طبعا رائحه فم الخلوق الصائم اطيب عند الله من رائحه ايه؟ المسك. ده شيء جميل وطيب وده عند المولى عز وجل. زي ان انت طردت شهوتك وطردت اكلك وشربك كل حاجه من اجل من؟ من اجل الله. بل ادعى من ذلك انت ممكن خلي بالك ممكن تاكل محدش يشوفك. ده انت ممكن تاكل كده حته على جنب مثلا ايه وتديها مدايه تديها تفاحيه تديها زي ما تديها يعني حد شايفك. لذلك ايه الله عز وجل يقول اما القوم فانه لي وانا اجلي. ده في الفريضه الفاضل لا عند ربنا. وقلنا برضه طبعا في النافله ان صوم بس يوم واحد في سبيل الله يباعد بينك وبين النار 70 ايه؟ 70 خليفه. شوف احاديث النبي والله جميله طيبه يعني ما شاء الله. طيب ايه بقى نتيجه انت تقول يعني بيني وبين اهل بيتي؟ ما انت ممكن معلش تصحى الصبح بدري ما فيش معقول اذان ما فيش اي حاجه بتجري على طول على الشغل. بتيجي من الشغل برضه ايه اعباء اليوم بتنسى ويا انا صايم ايه المشكله؟ سبحان الله يا اخي الحاجه الوحيده اللي بتدخل جوه بقك وتكون يعني ما فيهاش يعني فيها خطاب بين العلماء جميعا. لكن ممكن مثلا ايه المعمول فممكن مثلا عادي يقول لك طب ما ممكن ينزل ايه؟ حاجه في زورك في تعدى في ميه في اقصى في يقول لك على شرط ايه مفيش حاجه فاضي ده يعني تكون انت متمكن مفيش حاجه تعدي يعني لو عادي حاجه بسيطه يعني عادي. ايه بقى التسوق؟ فاذا ما استيقظ من نومه بدا في السواد. اول حاجه تبتدي بيها يوم بعد الدعاء السواد. السواد ده مصطفى يسمى مصطفى لمن؟ لله عز وجل. بتقول ربنا بالسواد؟ اه ده حتى يا اخي في قصه انصحك يعني ايه انصحك؟ بيقول لك المسلمين كانوا في سبحان الله كانوا متحفظين من ايه؟ من الروم. الروم على مقربه منهم. فالمهم ايه بعضهم شاف المسلمين بيمسكوا كده عصايا وقاعدين يعملوا ايه؟ قاعدين يعملوا في اسنانهم. تصور قالوا ايه؟ قال لك يا عم ده بي ده هياكلونا باسنانهم. كانوا بيسموا اسنانهم عشان ايه؟ خلاص ده هتبقى مقدره ده احنا هنشوف الوجه. ومش بدون ايه حرب بدون اي شيء ده في صحه الايه؟ صحه الكلمه يعني. فسبحان الله السؤال ده ممكن يقرب بينك وبين قلب اهل بيتك بينك وبين اولادك في تقابل مثلا بنتك ولا ابنك لو انت بتشرب سجاير اعوذ بالله يعني ربنا يعافيك ويعافينا. حاجه طبعا مش كويسه بس نفترض يعني سبحان الله السؤال برضه بايه؟ بيطهر الانسان ومخليه ما شاء الله طيب وجميل وحلو. فدايما في جميع الاحوال تبتدي يا اخوانا ايه؟ يومك بايه؟ بعد الدعاء بالسواد. طب ايه الدليل يا عم؟ قال لك اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لا ينام الا والسواد عنده فاذا استيقظ بدا بالسواد. لدرجه ان عبد الرحمن اللي هو ابن اخت ابن سيدنا ابو بكر تقريبا يعني الناس بعدين عن الفراش نفسه وكان راى هذا السواد مع مين؟ مع عبد الرحمن. فالسيده عائشه ما شاء الله ومنى عائشه بارك الله فيها كثير لمحت بس طرف عين النبي عين النبي بس على السواد فحب ايه انها تجد السواد وتجد ايه؟ بتسميها ايه؟ ويجي في سرير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف السواد عظيم قد ايه؟ طيب بعد السواد انت بعد ما تصحى وتقول الدعاء وتتسوق في السواد هتعمل ايه تاني؟ هتيجي تخش ايه؟ هتخش القناة. هتخش ايه يا جماعة؟ انتوا معانا ولا لا؟ معاك اه. ولا البرتقال ده التامة؟ البرتقال رمضان ده حاجة جميلة مثلا في رمضان دي حاجة زي العكس رمضان. قال لك بس دخول الحمام والخروج منه. قال لك يسر الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الله ينور عليك. ده فيها أدلة وفي جواز إيه؟ بس مش غلطان ده. والخبائث مقدمة الرشد بقى إيه؟ اليمنى ولا اليسرى؟ الله يستعين. في بقى يعني أعوذ بالله يعني كان بعض يعني العلم يقول لك يا أخي الناس وصلوا للقامة وانتوا يا مسلمين لسه بتتكلموا في الكرش الرجل بالشمال ولا باليمين؟ ده الناس تقدموا في الضرة وتقدموا في البرة وتقدموا في الجوه وانتوا لسه في الحمام وتهددت على الكرش الرجل في اليمين ولا الشمال؟ ايه الكلام السائغ ده؟ طبعا ده كلام لا يجوز يا اخوانا. ده أعوذ بالله استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتبع سنة النبي سبحان الله. انت لما بتقف عن هذه السنة والله بيقيك شر الانس والجن. ده انت ما بتخش برجلك الشمال وبتقول اديها الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بص بقى اللي بيحصل ايه. تخش طبعا في خبث وخبائث في الحمام. في خبث وخبائث اللي هو الشياطين اعوذ بالله. فطبعا بيبقى بينك وبينهم تاسف ما يشوفكش ابدا ما يشوفكش حتى جسمك ما تشوفش يعني اسف عورتك ولا تشوف جسمك. لو انت داخل مثلا الاحلام مش هيارة جسمك مش هيارة الاول. انت في ثالث بينك وبينه لو فعلت سنة النبي يبقى بالتالي انت تقدمت بقى لما بعد الضر ولا لا؟ تقدمت لما بعد اعلى من القمر ولا لا؟ صح. تقدمت ان انت تحفظ نفسك من الخبث والخبائث هذا افضل بكثير من الكلام الذي لا يفهم. طيب مقدمة رسول الله وذلك كما ورد في الحديث. ايه دليلك يا عم؟ دليل الحديث النبوي عن زيد ابن الارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. صححه الالباني. واذا خرج قدم رجله الارقم عكس هذه ايه؟ رجله اليوم. انت طبقنا مره اليسرى مره اليمنى مره مش عارف ايه. طب ما تخش يا عم باي رجل وخلاص. ما انت خلي بالك في الحديث والله العظيم كل يوم بيكتشفوا حاجات في سنه النبي عليه يعني في موضوع الذبابه وهنيجي في يوم نقوله اكتشفوا يعني ايه ما انت بتغطس كده بس ايدك بتغمزها جوه الكوب الشاي ولا اللبن ولا الميه ايا كان يعني بتغمزه بس كده وتخرج الذبابه وتشربها تاني. اكتشفوا حاجات عجيبه جدا. ايه في جناح ده في جناح ده وقت واكتشفوا فعلا ذلك علميا بحث علمي الماني خطير في ذلك نصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يدرون ذلك لكن حبوا يشوفوا يعني ايه. وفي الحجامة برضه ابحاث سورية وابحاث المانية سبحان الله تقول لك ايه ده الاماكن اللي هم بيقولوا عليها دي ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيحتاجوا ويعمل يعمل حجامة وكده دي بتفيد الجسم. طب اللي بيطلع ده ايه؟ الحاجات اللي بتطلع دي بعد كده بتخلي مسارات الطاقة ومكان الدم بيسرق هذه المنطقة التي أخذ منها الدم بتاع الحجامة وبعد كده بقى الجسم ما شاء الله كويس وطيب. اكتشفوا علميا ذلك. الشاهد احنا خدنا النهارده بعد ما قلت الحمد لله ما قلتش ايه؟ تمام؟ عشان هنسأل في آخر ولما تتسوق ايه الدليل على الكلام ده كل حديث وكمان بتخش الحمام ايه الدعاء اللي بتقوله وايه كمان الدعاء اللي بتقوله بعد ما تخرج وبتخش برجلك اليمين ولا رجلك الايه الشمال. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم واقوم بالله الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أقيم الصلاة. إن شاء الله سنقع في لذيذ المسجد تلاوة. Mm-hmm. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يقولون ما أمر الله به أن يوصل على الشوق ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين صبروا الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله السلام على رسول الله وكان الحق من ولد. إن شاء الله قلنا نقولنا طبعا في الجلسة في الصراحة ثلاث حاجات. كل واحد عنده حاجة يقول مثلا هي نتغير. طبعا عايزين نبتدي بالكبار، ايه رايك؟ ها؟ كل واحد عايز حاجه يقول. ايوه هو ممكن ده يكون تفسير مثلا ايه قد يكون كلام جميل وطيب ما شاء الله، لكن هو ايه التفسير ايه التفسير النبوي وتفسير ممكن معين منه فقط كده والله المعلومه ما شاء الله جميله. بس اللي هو غلط اكثر قالك ايه ان دخول المسجد العلماء اللي قالوا كمان يعني برضه ايه مفيش حاجه العلماء قالك ايه دخولك للمسجد ده حاجه طيبه حاجه جميله فاي حاجه طيبه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم رجله اليمين فيه. لا هو يعني هو خط المسجد ده اه انا بقول حلو انا تمام واللي انا هو في حاجه انا كنت اتكلم فيها ايوه ايوه طب على سطح واحد. خلي بالك لما بتبقى انت الامام منفردا تصلي جنبه على صف واحد ما ترجعش لورا سنة لان البعض بيعمل. في حديث النبي عليه الصلاه والسلام كده انت بيبقى الامام منفرد بتصلي جنبه على صف واحد. لو في واحد تاني مثلا كده بيسحب الاخ اللي ورا المأموم وبيأدي مثلا الامام او حركه من الاثنين. فالشاهد ان انت بعد ما كنت سنه رحت بعد ما خلصت صليت انت معاه ايه الفرض الظهر. شفت يعني ينفع نية لوحدها كده ونية لوحدها كده. انت تقصد بدخول التراويح ده انت نية مستقلة اهو. واحد بيصلي التراويح الامام والمأموم وانت بتصلي بنيتك العشاء. هذا ما يعني جاهز. هذا جاهز. اما نية اللي هو الاخر انا قلت راي علماء وهجيب لك راي اسم العالم وانت تجيب لي راي اسم العالم اللي قال لك ماشي. لا العكس. ولكن انا عايز اقول يعني تكلمت في الحقوق والنيه اه فاللي هو لا وهي سيئه ان ده شيء وده شيء يعني ده ده ده حاجه وده حاجه اه يعني نيه فيها حاجه يا شيخي العزيز هذا عمل انت ابتدأته فعلا انت ابتديته غير السيئة انت لم تبتدئها اصلا انت فكرت فيها او حميت او كان عندك النية لكن انت عملتها ولا ما عملتهاش. لكن الصيام انت عملته ولا ما عملتوش. لا الصيام انت موجود فيه يا شيخنا. الصيام انت مش عملته ابتديته بنيته وابتديت العمل فيه ابتديته. هذا العمل ابتديت فيه ولا ما ابتديتوش؟ طيب قال لك فساد هذا العمل بالنية ايضا. فساد هذا العمل الصيام نقدر ان هو على الخصوص مثلا يعني او الله اعلم على العموم. العلماء قال كده. عالم من العلماء قال لو واحد بنيته قال بنيته بيفكر ان هو يفطر وبالفعل وخلاص هيفطر وما لقاش حاجه يفطر بس بنيته اهو فقال لك ده كده يبقى ايه مفطر. اجيب لك اسم العالم وممكن نحاول نبحث اكتر فيها. والامر طبعا فيه سعه. انت طبعا حبيبنا ورايك جميل والله على ما شاء الله على راسنا من فوق. بس الناحيه الثانيه اللي حضرتك قلتها اللي هي بالنسبه لدخول المسجد برجل اليمين على اساس ان في روايه هي ما فيش روايه عن النبي لكن ممكن يكون تفسير علمي او راي اخر غير ايه غير قول النبي صلى الله عليه وسلم. كل قولي هذا واستغفر الله لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على سيدنا محمد والآل وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نقاش اليوم كان جميل والله مسلم. الله يبارك لكم يا رب. دايما بنتعلم منكم والله. الله يكرمك يا مولانا. الله يعزك. السلام عليكم يا حضرتك. الله يبارك لك يا رب. تعلم منكم وجزاكم الله كل خير.